بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل صلاة وأتم تسليم. ثم أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء معكم في برنامجنا أعلام الديار المقدسية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن إذا ذكر تذكر، وممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. إخوة الإسلام والإيمان، يتجدد حديثنا بإذن الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الأعلام العلماء النبلاء الذين ولدوا في فلسطين وعاشوا في فلسطين فترة من الزمن. ومن هؤلاء العلماء الذين تشرفت الديار المقدسية بولادتهم في هذه الأرض الطيبة المباركة، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. هذا الإمام أحد الأئمة الأربعة عند المسلمين، وإليه ينسب الشافعية كافة، وهو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الهاشمي القرشي المضطربي. كان أبوه رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد هاجر من مكة إلى غزة، وغزة في فلسطين، بحثا للعيش وبحثا عن الرزق، لكنه مات بعد ولادة محمد بمدة قصيرة، فنشأ ابنه محمد يتيما فقيرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعاش في غزة مدة من الزمن، قال بعض العلماء أنها مدة سنتين، وبعضهم قال أكثر أو أقل. على كل حال، الإمام الشافعي عاش في هذه الأرض الطيبة المباركة في غزة هاشم. وبعد ذلك كانت أمه رحمها الله تعالى ورضي الله عنها وأرضاها مهتمة بتربيته وتنشئته النشأة الصالحة التي تعينه بإذن الله سبحانه وتعالى على كل خير، وكانت بالفعل تريد أن يكون هذا الولد الغلام الإمام الشافعي له شأن في حياته كلها. كانت أمه وهي يمانية من الأزد قد ذهبت بابنها محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى إلى مكة، وكان ذلك لأسباب عديدة كما ذكر المؤرخون رحمهم الله تعالى، منهم من قال حتى لا يضيع نسبه، ومنهم من قال حتى تذهب به إلى أرض بيت الله الحرام لكي يتلقى العلم ولكي ينشأ على ما نشأ عليه أقرانه. فكان رحمه الله تعالى صبيا نابغة قد حفظ القرآن الكريم وعمره 7 سنين، وكان رضي الله عنه وأرضاه قد عرف بشجو صوته وحسن صوته، حتى أن ابن نصر رحمه الله تعالى قال: كنا إذا أردنا أن نبكي قال بعضنا لبعض: قوموا إلى هذا الفتى المضطرب يقرأ القرآن. فإذا أتيناه يصلي في الحرم استفتح القرآن، فبدأ يقرأ بكتاب الله سبحانه وتعالى حتى يضج المسجد بالبكاء، ويكثر عجيجهم بالبكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، وذلك من حسن صوته وتأمله وتدبره لكتاب الله سبحانه وبحمده. كان محمد بن إدريس الشافعي قد اشتهر بأنه عالم حديث، واشتهر كذلك بأنه عالم بالفقه، واشتهر كذلك بأنه عالم بالأنساب، واشتهر كذلك بأنه عالم باللغة العربية، بل إنني قد قرأته في كتابي المدخل إلى منهج الإمام الشافعي للدكتور أكرم القواسمي جزاه الله خيرا، وهذه رسالة دكتوراه، أن الإمام الشافعي كان له مذهب خاص في اللغة العربية، بمعنى أن علماء اللغة حينما يختلفون في أمر ما من أمور اللغة العربية والنحو والصرف يذهب بعضهم إلى رأي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. إذا كان هذا الإمام عالما مبرزا في عدد من علوم الشريعة ومن علوم اللغة العربية. هذا الإمام محمد بن إدريس الشافعي قد ابتلي في حياته، فهو بعد وفاة الإمام مالك رحمه الله تعالى سافر الشافعي إلى نجران واليا عليها، وكان رغم عدالته قد وشى به بعض الناس ممن يكنون له الغيظ والغلة، فوشوا به إلى الخليفة هارون الرشيد، فتم استدعاؤه إلى دار الخلافة 184 للهجرة. وهنالك وقف أمام هارون الرشيد وسأله هارون الرشيد عن موقفه، فأجابه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بحجة دامغة، وظهر للخليفة بالفعل براءة الشافعي مما نسب إليه، وأطلق سراحه رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأرضاه. الإمام الشافعي ذهب إلى بغداد عام 195 للهجرة، وكان له بها مجلس علم يحضره العلماء ويقصده طلاب العلم من كل مكان، حتى أنه مكث في بغداد مدة 2 ألف خلالها كتاب الرسالة. وهذا الكتاب أيها الإخوة هو من أبرز كتب العلماء ومن أبرز كتب علم أصول الفقه، بل يعده بعض العلماء كذلك من أبرز كتب علم مصطلح الحديث، لأنه تكلم عن كثير من المسائل التي يعتني بها العلماء في مسائل علوم الحديث. هذا الكتاب الذي قال المزني رحمه الله تعالى قرأته 500 مرة، فما قرأته في كل مرة إلا وقد وقفت فيه على فائدة وعلى علم غزير عظيم جعله الإمام الشافعي في هذا الكتاب. الإمام الشافعي انظروا أيها الإخوة نشر مذهبه القديم في بغداد، لذلك نحن حينما نقول مذهب الإمام الشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له مذهب قديم وله مذهب جديد. أما المذهب القديم فهو مذهبه في بغداد، وقد لازمه خلال تلك الفترة أربعة من كبار أصحابه، منهم الإمام أحمد بن حنبل وأبو ثور والزعفراني والكرابيسي. ثم بعد ذلك عاد الإمام الشافعي إلى مكة ومكث بها فترة قصيرة. وانظروا وتأملوا أيها الإخوة، علماؤنا رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يقيمون في أرض واحدة طيلة حياتهم وعمرهم، كان الرجل منهم يولد في مكان ثم لربما يذهب فيطلب العلم في مكان آخر ويتزوج من مكان آخر، ثم يذهب ويطلب العلم مرة أخرى في مكان آخر، ثم بعد ذلك لربما يذهب فيلقي دروسا علمية في مكان ما، وهكذا يتنقلون. ولا شك أن الرحلة في طلب العلم وفي طلب الحديث لها فوائد عدة وفوائد غزيرة، من ضمنها سعة الأفق، ومن ضمنها بعد النظر، ومن ضمنها التعارف على العلماء، ومن ضمنها كثرة المعلومات، ومن ضمنها السياحة في الأرض والسير في الأرض والتفكر والتأمل والتدبر في عظيم ما صنع الله سبحانه وتعالى من مخلوقاته. الإمام الشافعي حينما مكث في مكة قعد بها فترة قصيرة، ثم بعد ذلك غادرها وأقام في بغداد فترة قصيرة، ثم غادر بغداد إلى مصر. ومصر في الحقيقة تعد هي مرحلة جوهرية وحقبة زمنية كبيرة جدا أنتج فيها الإمام الشافعي عددا من الكتب العلمية، وكذلك تلقى العلم عليه عدد من العلماء، منهم الربيع بن سليمان المرادي وعبد الله بن الزبير الحميدي. وحينما قدم في مصر عام 199 من الهجرة كان في الحقيقة ضيفا على عبد الله بن عبد الحكم، وكان هذا الشخص من أصحاب الإمام مالك. بدأ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يلقي الدروس في جامع عمرو بن العاص، فمال إليه الناس وجذبت فصاحته عددا من كبار طلبة العلم من مدرسة الإمام أبي حنيفة ومدرسة الإمام مالك، وبقي في مصر 5 سنوات قضاها في أغلبها في التأليف والتدريس والمناظرة والرد على الخصوم. وفي الحقيقة أن الإمام الشافعي حينما جاء إلى مصر جمع عليه عددا من طلبة العلم، كما لا يخفاكم أيها الإخوة أن هنالك مدرستين نشأتا في بداية نشأة الفقه الإسلامي، مدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل الحديث. مدرسة أهل الرأي هم الذين كانوا يتبعون رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهي في الحقيقة امتداد لمدرسة عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، منهم عبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب، الذين كانوا يأخذون بالرأي والبحث في علل الأحكام حين لا يكون هنالك نص في القرآن ولا في السنة. وهذه نقطة مهمة، أنهم يأخذون بالرأي والقياس والبحث في علل الأحكام حينما لا يكون هنالك نص في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك اشتهر عدد من العلماء في ذلك، منهم علقمة بن قيس النخعي ومسروق بن الأجدع وشريح القاضي وغيرهم من هؤلاء العلماء، وكانوا هم في الحقيقة من أبرز فقهاء القرن الأول الهجري. بعد ذلك أيها الإخوة كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قد تلقى العلم على هذه المدرسة التي تزعمها إبراهيم النخعي فقيه العراق وكذلك عدد من العلماء، فجاء لما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فنشر هذا الفقه العظيم، فقه مدرسة أهل الرأي، وهو فقه في الحقيقة نحتاج إليه كثيرا خصوصا في بعض المسائل المهمة في مسائل المعاملات والبيوع المعاصرة وما شكل ذلك. المدرسة الأخرى مدرسة الحديث، وهذه المدرسة نشأت بالحجاز وهي امتداد لمدرسة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وعائشة رضي الله عنها. هذه المدرسة كان يمثلها عدد من كبار العلماء منهم عروة بن الزبير والقاسم بن محمد. أنا تكلمت عن هاتين المدرستين لكي أصل بكم أيها الإخوة إلى النتيجة التي في الحقيقة أثرت تأثيرا كبيرا على يد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. حينما جاء الإمام الشافعي طبعا كان ممن يترأس هذه المدرسة الإمام مالك رحمه الله تعالى مدرسة أهل الحديث. جاء الإمام الشافعي والجدل مشتعل بين المدرستين، وهذه في الحقيقة من عظمة عقلية الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فأخذ موقفا وسطا وحسم الجدل الفقهي الدائرة بينهما في الحقيقة بعد أن تلقى العلم وتتلمذ على كبار أعلامها. فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى تتلمذ على مالك بن أنس وهو من أصحاب مدرسة الحديث، وتتلمذ على مدرسة محمد بن الحسن الشيباني من أصحاب مدرسة الرأي. وفي الحقيقة أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان له دور كبير في التأثير على العقلية الجمعية لطلبة العلم في تلك الحقبة وحتى إلى هذا الزمان بفضل الله سبحانه وتعالى. لذلك نحن في الحقيقة نشهد القواعد التي التزمها الإمام الشافعي في اجتهاده في رسالته الأصولية الرسالة، وكذلك يظهر هذا جليا واضحا في كتابه العظيم كتاب الأم الذي كان يذكر فيه الإمام الشافعي الحكم مع دليله ثم يبين وجه الاستدلال بالدليل وقواعد الاجتهاد وأصول الاستنباط التي اتبعها في استنباطاته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نقف الآن وإياكم أيها الإخوة الكرام ونكمل لكم بإذن الله سبحانه وتعالى بعد فاصل قصير، تابعونا وكونوا معنا. أعلام الأمة فرسان رفعوا راية الأوطان بالعلم وبالخلق، رجحت كفة الميزان، رجحت كفة الميزان. نرحب بكم أيها الأحبة أيها الإخوة الكرام أيها الأخوات الفاضلات في برنامجنا أعلام الديار المقدسية، نستكمل معكم الحديث عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان حسن العقيدة ولا شك في ذلك، فهو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، فكان رحمة الله عليه يؤمن بما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الآيات وفي الأحاديث التي تحدثت عن توحيد الألوهية لله عز وجل وتوحيد الرب الخالق سبحانه بحمده وتوحيد الأسماء والصفات، ولا شك في أن عقيدته في الحقيقة كانت عقيدة صحيحة سليمة لا ينازع في ذلك أحد. الإمام الشافعي كان في الحقيقة من العلماء الذين برزوا كذلك في مسألة اللغة كما أسلفت سابقا، ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل كان الشافعي من أفصح الناس، وكان مالك تعجبه قراءته لأنه كان فصيحا. وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من فضله في العلم أنه في الحقيقة قد أفضل على عدد من العلماء الذين جاءوا من بعده وتأثروا بفقهه، فلا بد للرجل الذي يريد أن يكون فقيها أو أصوليا في الحقيقة أن يقرأ ولو على الأقل كتاب الرسالة للإمام الشافعي باعتبارها من أوائل الكتب التي ألفت في هذا الفن. لهذا يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ما مس أحد محبرة ولا قلما إلا وللشافعي في عنقه منا. وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعتبر ويعد من كبار الشعراء، والسمات الغالب على شعره ضغط التعبير والتعميم، وهي سمات في الحقيقة تقوم مادتها في المقام الأول على المقام الفكري، وفيها في الحقيقة فوائد عظيمة. يعني من أبياته الشعرية الطيبة الرائعة قوله: ما حك جلدك مثل ظفرك فتول أنت جميع أمرك، وكذلك قوله: ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع، وقوله كذلك: نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا، ويقول كذلك: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. كذلك من أقواله ومن أبياته الشعرية قوله رحمه الله تعالى، وهذه أبيات جميلة في الحقيقة: إذا رمت أن تحيا سليما من الردى، ودينك موفور وعرضك صين، فلا ينطق منك اللسان بسوءة، فكلك سوءات وللناس ألسن، وعيناك إن أبدت إليك معائبا فدعها، وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف، وسامح من اعتدى، ودافع ولكن بالتي هي أحسن. الإمام الشافعي في الحقيقة كان كذلك من أشد الناس رقة في قلبه، كان رحمه الله تعالى يقوم الليل كثيرا، وكان يكرم طلابه، ولذلك كان يزور أحيانا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فتستغرب بناته ويستغرب بعض أصحابه، فيقول له: تزور تلميذك؟ فيقول: وما الضير في ذلك، إن الإمام أحمد عالم جهبذ في علم الحديث، وهو من أبرز طلابي ومن أبرز تلاميذي. قالوا: يزورك أحمد وتزوره؟ قلت: المكارم لا تغادر منزله، إن زارني فبفضله، أو زرته فلعدله، والفضل في الحالين له. وهذا في الحقيقة يدل على تواضع الإمام الشافعي، حيث أنه جعل زيارة الإمام أحمد من باب فضل الإمام أحمد، مع أننا نعلم أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى من طلاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ومن أدب التلميذ مع شيخه أن يزوره وأن يتفقده ما بين فينة وأخرى. وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول لطلابه: الإمام أحمد بن حنبل هو فرق بيننا وبين أهل الحديث، فإن استصعب عليكم حديث فاسألوا الإمام أحمد. وهذا كذلك إقرار من الإمام الشافعي بفضل الإمام أحمد وبقوته في علم الحديث، وكذلك هو تواضع من الإمام الشافعي. لك أن تنظر أن هذا إمام يسود حلقة علمية، فحينما يسأل في بعض المسائل الحديثية يشير إلى أحد طلابه وهو الإمام أحمد لكي يقوم ويتحدث في هذه المسألة، وهذا والله لا يدل إلا على فضل وتواضع الإمام الشافعي. كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رقيق القلب، وحينما سئل مرة فقيل له: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ فقال: أصبحت من الدنيا راحلا وللإخوان مفارقا. وخصوصا أنه حينما سئل هذا السؤال سئله قبل أن يتوفى بأيام قليلة رحمه الله تعالى، فسئل: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ فقال: أصبحت عن الدنيا راحلا وللإخوان مفارقا ولكأس المنية شاربا، ولا أدري والله أمصيري إلى الجنة فأهنى أم إلى النار فأعزى. ثم أنشأ يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان صاحب خلق عظيم جدا، حتى أن بعض من ترجم له كان يقول عنه أن الإمام الشافعي مدرسة للأخلاق. وكان رحمه الله تعالى لا يحمل الحقد على الناس، يقول رحمه الله: لما عفوت ولم أحقد على أحد، أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي حين رؤيته، لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشرى للإنسان أبغضه، كما أن قد حشى قلبي محباتي، الناس داء وداء الناس قربهم، وفي اعتزالهم قطع المودات. الإمام الشافعي كان إماما متواضعا، وكان إماما محبا للحق، كان مع جلالته في العلم مناظرا حسن المناظرة، وكان أمينا لها، طالبا للحق، لا يبغي صيتا ولا شهرة، حتى أثرت عنه هذه الكلمة، وهي والله كلمة رائعة تسطر بماء الذهب. يقول: ما ناظرت أحدا إلا ولم أبالي، يبين الله الحق على لسانه أو لساني. الله، ما أجملها من كلمة، يعني ما كان ينظر إلى قضية الحق يكون على لسانه، المهم أن يسطع الحق وأن يظهر الحق وأن يكون الحق ظاهرا أبلج، كما أن الباطل مهلهل لجلج، لكن الحق يظهر سواء على لسانه أو على لسان الذي يناظره، المهم أن يظهر الحق. وكان رحمه الله تعالى رجلا خفيا، حتى أنه قال: إني أحب أن أموت ولا أحد ينسب إلي شيئا من العلم الذي قد قلته. وهذا يدل في الحقيقة على أن هذا الإمام ما كان يريد من هذا العلم لا جاها ولا سمعة ولا شهرة، إنما كان يريد نشر العلم لأجل أن ينتفع الناس به. وكذلك كان الإمام الشافعي محبا للعلم جدا، حتى أنه قال: طلب العلم أفضل من صلاة التطوع. وكان رحمه الله تعالى من أهل العبادة، كان يختم القرآن في رمضان 30 مرة، في كل يوم يختم القرآن في رمضان مرة واحدة، وكان كذلك عابدا. قد روى الذهبي في السير عن الربيع بن سليمان قال: كان الشافعي قد جزأ الليلة فثلثه الأول يكتب العلم، والثاني يصلي، والثالث ينام. وقال الذهبي رحمه الله تعالى مثنيا على الإمام الشافعي: كانت أفعاله الثلاثة بالنية. وفي الحقيقة أن هذا القول الذي قاله الذهبي قول صحيح، فإن النيات صنعة العلماء، والعلم في الحقيقة إذا أثمر العمل وضع صاحبه على طريق النجاة. وما أحوج أمتنا اليوم إلى العلماء العاملين الصادقين الصادعين بالحق الذين تفزع إليهم الأمة في الأزمات والنكبات والملمات، وما أكثرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الإمام الشافعي كان شديد الحب للعلم كما ذكرت لكم قبل قليل، حتى إنه سئل: كيف حبك للعلم؟ قال: حبي له حبا شديدا. قالوا: كيف طلبك له؟ قال: طلبي له كطلب المرأة الضالة لولدها. المرأة إذا افتقدت ولدها تخرج إلى الشوارع وتذهب يمنة ويسرة، فتشعر بأن الدنيا كلها في الحقيقة لا تساوي عندها جناح بعوضة، تبحث عن ولدها. فالإمام الشافعي كان يقول في حب العلم وفي فضل العلم أنه العلم بعيد المرام، لا يدرك بالسهام ولا يورث عن الآباء والأعمام، إنما هو شجرة لا تحصل إلا بالغرس، ولا تغرس إلا في النفس، ولا تسقى إلا بالدرس، ولا يحصل إلا لمن أدمن العينين وجث الركبتين وواصل الليل بالنهار. رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الإمام الشافعي كان يحبه طلابه، ومنهم الإمام أحمد. وقد بلغ من إكبار أحمد بن حنبل لشيخه الشافعي أنه قال حين سأله ابنه عبد الله: أي رجل كان الشافعي؟ فإني رأيتك يا أبتي تكثر الدعاء له. فقال الإمام أحمد: يا بني، كان الشافعي كالشمس للنهار وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو عنهما من عوض. الإمام الشافعي في الحقيقة كان من كبار العلماء الذين كتب الله سبحانه وتعالى لهم القبول، ولذلك نجد أن في بلادنا المقدسية كثير من الناس يسيرون على مذهب الإمام الشافعي، وكذلك في ماليزيا وفي أندونيسيا وفي عدد من بلاد المسلمين، وكذلك في بلاد الشام يقومون بتدريس كتب الإمام الشافعي وينتسبون إلى مدرسة الإمام الشافعي، وحق لها في الحقيقة أن تكون مدرسة رائدة جمعت ما بين الرأي وما بين الحديث، فإن هذا الإمام إمام همام رحمه الله تعالى. ومن أروع ما رثي به الإمام الشافعي قصيدة لمحمد بن دريد يقول في مطلعها: ألم ترى آثار ابن إدريس بعده، دلائلها في المشكلات لوامع. كان قوي الحجة، ولذلك كان حينما تستعصي مشكلة فيذكر فيها الأدلة تظهر هذه الأدلة لامعة واضحة لا شك فيها ولا ريب. ظل الإمام الشافعي في مصر ولم يغادرها، يلقي دروسه ويحيط به تلامذته حتى لقي ربه في 30 من رجب عام 204 للهجرة، وقد كان رحمه الله تعالى له جنازة عظيمة، وقد تأسى على وفاته ورثاه العشرات بل المئات من الشعراء والعلماء. أسأل الله عز وجل أن يتغمد الإمام الشافعي بواسع رحمته، وأن يجعلنا وإياكم ممن ينتفع بعلمه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الخلق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.